والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيتين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، متى هذا؟ يوم اذكر يا محمد لأمتك هذا، ذكرهم ذلك، وذلك يوم القيامة. ومتى؟ في أي موقف من مواقف يوم القيامة؟ قيل حين البعث، بعد البعث المؤمنون يفرحون ويسرون ويظهر عليهم أثر النعيم والسرور وتبيض وجوههم، والكافرون تسود وجوههم والعياذ بالله بالكآبة والحزن. وقيل عند قراءة الكتاب يوم تطاير الصحف، واحد يأخذ كتابه بيمينه فيرى الحسنات فيسر بها، والآخر والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله فيرى السيئات فيساء بها. وقيل عند الميزان، عندما توزن الأعمال فتثقل موازين المؤمنين وتخف موازين الكافرين والظالمين. وقيل عندما يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار إلى النار والعياذ بالله. وبياض الوجوه وسدادها قيل هو تبيض فعلا وتكون بيضا تتلألأ، والأخرى مسودة مكفهرة سوداء، وقيل هو ما يشعر به المؤمن من السرور والبهجة وما يشعر به الفاجر والكافر من الكآبة والحزن. ومن المراد بهؤلاء وهؤلاء، خذ التفسير عن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، لأنه أدرك رضي الله عنه طوائف من أهل البدعة من نفاة القدر. ولما ذكر له من ينفي القدر قال دلوني عليه، يقول وقد عمي رضي الله عنه كف بصره، فقيل له ما تصنع به؟ قال لئن مكنني الله منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولألوين رقبته حتى أكسرها. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال يعني تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وفسرهم بعض التابعين رحمهم الله بقوله تبيض وجوه المهاجرين والأنصار وتسود وجوه بني قريظة والنضير. وهذا داخل ضمن الأول وهو تفسير بجزء منه, لأن المهاجرين من أهل السنة والقريظة والنضير كفرة فجرة من كفار اليهود. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه الذين اسودت وجوههم هم الكفار, وقيل لهم أكفرتم بعد إيمانكم لإقراركم حين أخرجتم من ظهر آدم كالذر, وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال الحسن رحمه الله هذه في المنافقين, وقال قتادة هي في المرتدين, وقال عكرمة هم قوم من أهل الكتاب كانوا مصدقين بأنبيائهم مصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث, فلما بعث عليه الصلاة والسلام كفروا به, فذلك قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم, يعني كانوا مؤمنين من أنبيائهم ويتوعدون الكفار والمشركين بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم, فلما بعث كفروا به والعياذ بالله, فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم, بخلاف من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم واتبعه فإنه ممن يؤتى أجره مرتين. وقال مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة هي في أهل الأهواء, أهل البدع, أهل البدع من المخالفين لأهل السنة والجماعة وهم الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين خالفوا السنة والجماعة, خالفوا الكتاب والسنة والعياذ بالله, فهم متوعدون بهذا الوعيد, يجتهدون ويعملون لكن على غير صواب. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. الفرط هو المتقدم الذي يتقدم الركب ليهيئ لهم الماء, فيقول أنا فرطكم. ولهذا يسمى الولد الصغير إذا مات في حياة أبويه يقال فرط, يعني أنه سابق لأبويه يشفع لهما عند الله جل وعلا يوم القيامة. إني فرطكم على الحوض, من مر علي شرب, ومن شرب لم يظمأ أبدا, ليريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني, فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وأهل الأهواء وجدوا بعده صلى الله عليه وسلم على اختلاف مشاربهم السيئة، أدركهم بعض الصحابة وبعضهم جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم في زمن التابعين. وكيف يقال يعرفهم صلى الله عليه وسلم ويعرفونه؟ يظهر عليهم أثر أنهم من أمة محمد بأثر الوضوء، يقول هؤلاء من أمتي من أتباعي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن يذاد عن الحوض قد يدخل الجنة، لكن بعد بلاء وامتحان وتعب وعذاب. ما يقال إن من يذاد عن الحوض لا يدخل الجنة، لا، هذا قول المكفرين بالكبائر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالكبيرة دون الشرك، أما الشرك فالله جل وعلا لا يغفره، وأما ما دون الشرك فهو يخطئ ويكون ظالم لنفسه ومعرض للعقاب، وقد يذاد عن الحوض وقد يسقط في النار حينما يمر على الصراط، ويكون سيره على الصراط حبوا أو زحفا أو نحو ذلك، ثم مآله بعدما يعذب عن العذاب الذي يستحقه بعدل الله جل وعلا يكون مآله إلى النار. أما الخوارج ومن سلك مسلكهم من المعتزلة فهم يقولون صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة أبدا، وليس بهذا بصحيح. يقولون يعني من يذاد عن الحوض ما يدخل الجنة. أهل السنة والجماعة يقولون قد يذاد عن الحوض ويسود وجهه نوعا ما، ثم مآله فيما بعد إلى الجنة، لكن قد يطول الزمن وقد يقصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ينفي من ارتد المرتدين في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من المرتدين من كانوا راوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به وارتدوا عن الإسلام، رجع من رجع منهم، ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله، ومنهم من مات على ردته والعياذ بالله. فمثل هؤلاء يذادون عن الحوض ويمنعون من وروده. قال رحمه الله والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين منه، المسود الوجوه، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم. ومثل رحمه الله بالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن خالفوا السنة والجماعة، فالويل لهم كل الويل والعياذ بالله، وإن تسموا باسم الإسلام وهم لا يخرجون من الإسلام ببدعتهم هذه إلا من أتى ببدعة مكفرة. فبعض البدع تكفر صاحبها، تجعل صاحبها كافر، وبعض البدع لا تكفر صاحبها، يكون مبتدع لكن ما يقال عنه إنه كافر. وأهل السنة يفرقون بين هذا وهذا، ويخطئون من خالف السنة والجماعة، ولا يكفرون أحدا منهم إلا بعد استتابته و دعوته إلى الحق، ثم إذا كانت بدعته مكفرة يسبب الكفر، وقد يستمر على بدعته ولا يقال عنه إنه كافر، لأن البدع تتفاوت كبرا وصغرا وعظمة. يقول: فهؤلاء هم مبدلون ومبتدعون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر كما بينا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد. رحمه الله يقول: ولا يخلد في النار إلا كافر، يعني هؤلاء يخاف عليهم وهم متوعدون بهذا الوعيد، لكن هل يكفرون يقال هم كفار؟ لا. احذر أخي أن تتساهل في موضوع التكفير، وموضوع التكفير شأنه عظيم، ما يكفر إلا من هو كافر حقا. ولهذا كما قدمت قريبا يقال للإمام أحمد رحمه الله: أتكفرنا؟ قال: لا، ولو قلت بقولكم لكفرت، إني أعرف أنتم أحملكم على الجهل، ما أكفركم. ويقول الطحاوي رحمه الله: أهل الكبائر أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. فرق بين يقول هذا مخطئ مخطئ ضال، نعم ضال، هل هو كافر؟ لا، يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون من خالفهم، وتجد بعضهم يكفر بعض، بعض الفرق من فرق الخوارج، لأن الخوارج كثر وأصناف، بعضهم يكفر بعض، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون الجميع وإنما يخطئونهم. يقول القرطبي رحمه الله: وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية والخبر. الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والخبر ما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن أبي هريرة في أنهم يذادون عن الحوض، لكن ما يقال عن شخص معين هذا يذاد عن الحوض وهذا لا يرد الحوض، لا. ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وليس خاصا بأهل الأهواء وحدهم، بل كما قال ابن القاسم رحمه الله: وقد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. قد يكون المرء ليس من أهل الأهواء، من أهل السنة من حيث المعتقد، لكنه شر من أهل الأهواء، سفاك للدماء، مؤذ للمسلمين، متعرض لهم، هذا عليه خطر عظيم، ولا يقال عنه إنه من أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء أهل البدع. وأما الذين ابيضت وجوههم، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يقال لهم توبيخ، أكفرتم بعد إيمانكم. ما المراد بأكفرتم بعد إيمانكم؟ كما تقدم قيل أنه إيمانهم، إذا كان المراد أهل الكتاب فهم إيمانهم بأنبيائهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ثم كفرهم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقيل أكفرتم بعد إيمانكم حينما استخرجهم الله جل وعلا من ظهر آدم وقررهم بربوبيته وألوهيته فقالوا أقررنا. ثم كفروا بعد هذا اتباعا للآباء وتقليدا لهم. وقيل أكفرتم بعد إيمانكم، هذه في المنافقين أظهروا الإيمان ظاهرا وأبطلوا الكفر وماتوا على الكفر والعياذ بالله. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال تعالى فذوقوا يعني ذوق، يعني يدركونه وكأنهم يأكلون العذاب أكلا، يعني لا نجاة ولا محيص منه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، انظر الفرق. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني دخولكم النار بسبب حاصل منكم الكفر بعد الإيمان. وأما الذين ابيضت وجوههم فليس بأعمالهم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذين اسودت وجوههم بسبب فعلهم، والذين ابيضت وجوههم برحمة الله بسبب فضل الله جل وعلا، لأنهم لو حوسبوا حسابا دقيقا لاستحقوا العذاب، لكن الله جل وعلا عفى عنهم وتجاوز وأدخلهم الجنة برحمته. هم يقتسمون الدرجات بأعمالهم كما جاء في الحديث ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. وكلما كان المرء أحسن عملا من الآخر فهو أعلى منه درجة في الجنة. قد يقول قائل لما قدم الله جل وعلا الإخبار عمن اسودت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم. في الإخبار الأول قال تبيض وجوه وتسود وجوه، فيه بشارة وتقديم لأهل الفضل. ثم عند البيان قال فأما الذين اسودت وجوههم، فالمقام مقام تحذير وتخويف، فبدأ به سبحانه ليحذره المرء، ليحذره الذي يريد النجاة لنفسه، وليكون الكلام عنهم مواليا لذكرهم، لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه ثم تحدث عمن اسودت وجوههم ليكون الكلام متوالي. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، كأنه والله أعلم أنهم اطمأنوا ببياض الوجوه لما أخبر عنهم جل وعلا، اطمأنوا ثم اطمأنهم أنهم يدخلون الجنة برحمته وليس بأعمالهم. ففي هذه هاتين الآيتين الكريمتين تخويف وزجر وتحذير لأهل الأهواء، لأن المرء قد يجتهد ويعمل ويقوم الليل ويسهر الليل ويتعب النهار بالعبادة، لكنه على بدعة وضلالة والعياذ بالله. وهؤلاء كثر وهم في آخر الزمان أكثر، ووجدوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم العباد، ومنهم أهل الصيام والقيام، وهم على هوى وعلى ضلالة والعياذ بالله، ينكرون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ويثبتون له جل وعلا ما لم يثبته لنفسه ولا يرضاه لنفسه. وبالأهواء ضلوا وزاغوا والعياذ بالله ما عندهم من العلم. يعني أئمة أهل الضلال عندهم علم وعندهم عبادة وعندهم فقه، لكنهم زاغوا عن الصراط المستقيم والعياذ بالله، نفوا عن الله جل وعلا ما هو يليق به وبجلاله ومثبت له في الكتاب والسنة. وعلى سبيل المثال، عمرو بن عبيد عابد يقال عنه، زاهد، معلم، يدرس في أحد المساجد، فجاء إليه أعرابي ووقف عند حلقته، ظن بهم الخير هذا الأعرابي، قال: يا جماعة، ناقتي سرقت، فادعوا الله لي أن يردها علي. فرفع عمرو بن عبيد الذي هو شيخهم يديه إلى السماء: اللهم إنها سرقت ناقته ولم ترد ذلك، فردها عليه. قال الأعرابي: يكفي يكفي، لا حاجة لي في دعائك. أعرابي على الفطرة، لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: ما دام أنك تقول ولم ترد سرقتها، أخشى أن يريد ردها فما ترد. صار ما له إرادة، إذن ما غلبت إرادته، إرادة السارق أغلب من إرادة الله تعالى. لا حاجة لي في دعائك، لا تدعو لي. قال: ولما؟ هذا مجتهد وعالم، لكنه على هوى والعياذ بالله، ينفي صفات الباري جل وعلا، ينفي الإرادة عن الله جل وعلا. وإن كل إنسان يريد لنفسه، والله جل وعلا ما أراد شيئا في الوجود، وما في الوجود شيء إلا بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وإرادة الله غالبة، والإرادة كما هو معلوم إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والإرادة الكونية القدرية شاملة لجميع المخلوقات، والإرادة الدينية الشرعية لمن اصطفاه الله جل وعلا وأحبه، وهي المرادفة للمحبة. وقد يكون المرء عالم، وقد يكون كبير قوم، وقد يكون قائد وهو ضال والعياذ بالله. وعلى المرء أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله ويحذر البدعة، فإنها تضره وتهلكه، وإبليس اللعين يحرص على البدعة أكثر من حرصه على المعصية، لأن العاصي يعصي الله وهو يشعر بأنه مخطئ، وربما في يوم ما قريب أو بعيد يقول: استغفر الله وأتوب إليه، ويندم على ما توب الله عليه. لكن المبتدع والعياذ بالله ما يقول: استغفر الله وأتوب إليه. المبتدع يرى أنه أتى بشيء عظيم في الدين، أنه أتى بشيء لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه كمل ما نقص منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذا الشيطان اللعين يحرص على البدعة، والله جل وعلا يحذر عباده من الأهواء والخلاف والبعد عن الكتاب والسنة، والبعد عن صراطه المستقيم، والبعد عن سبيل المؤمنين. من سلك سبيلا غير سبيل المؤمنين فقد هلك وضل، وإن عبد واجتهد في العبادة. يقول تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: وهم المنافقون. تذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهذا الوصف يعم كل كافر. وقوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.